السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وجعلنا من عباده الصالحين المفلحين الأبرار الأتقياء الأنقياء الأصفياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم ممن رضي عنهم رضاء لا يسخط عليهم أبدا. جعلني الله وإياكم من عباده الذين يصومون ويصلون ولكتابه يقرؤون وله يطيعون ولنبيه صلى الله عليه وسلم يقتدون. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأنقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من عباده المفلحين المحسنين الفائزين الصائمين الراكعين الساجدين. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين من عباده المفلحين من عباده الصابرين، الصابرين على البلاء، الصابرين على البأساء، الصابرين على الضراء، الصابرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من عباده المبشرين مبشرين بريح وريحان ورب غير غضبان ورب راض غير غضبان. جعلني الله وإياكم من عباده المبشرين المبشرين بجنة الفردوس المبشرين بجنة الخلد مع المتقين الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلني الله وإياكم ممن ينتفع بكتابه العظيم فيشفيه الله به فيكون له نورا عظيما فيكون له برهانا ويكون له شافعا وشاهدا. جعلني الله وإياكم من عباده الصابرين الذين استرجعوا عند وقوع مصائب عظيمة بهم فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فبشرتهم يا ربنا فآتيتهم روحا منك وربطت على قلوبهم. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأذكياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في هذه الدنيا، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم من سحر وحسد وعين، لا خوف عليهم من ساحر ظالم كائد يبطش به ليل نهار، لا خوف عليهم من جن ساحر ومن جن عاشق وممن يتبعه بالليل والنهار فيسحره ويحسده. اجعلني وإياهم يا ربنا من الذين لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف على قلوبهم، لا خوف على صدورهم، لا خوف على بطونهم وفروجهم، لا خوف على عقولهم ومداركهم، لا خوف على أسماعهم وأبصارهم، لا خوف على ظهورهم وعصبهم ودمائهم، لا خوف على أيديهم وأرجلهم، لا خوف على والديهم، لا خوف على ذريتهم، لا خوف على مساكنهم، لا خوف على أعمالهم، لا خوف على شهاداتهم، لا خوف على مساكنهم ومراكبهم وملابسهم ومآكلهم ومشاربهم. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف، لا خوف على قلوبهم، اجعلها مؤمنة راضية صابرة واربط عليها يا ربنا اربط عليها الى ان تشفي وتعافي وتقي وتكفي. او نلقاك يا ربنا ونحن مؤمنون متقون صابرون محتسبون للاجر. واجعلنا يا ربنا من المفلحين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يدخل الحزن الى قلوبهم. راضون بما قسمت، راضون بما عدلت، راضون بما حكمت. جعلني الله واياكم من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تحزن قلوبهم، لا تحزن صدورهم، لا تحزن اجسادهم. راضون، راضون بما قسمت لنا يا ربنا، وبما حكمت وبما عدلت، فأنت أحكم الحاكمين. وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. آتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا ما وعدتنا على رسلك، نصرا لعبدك وأمتك، غلبة لنا على أعدائك وأعدائنا، غلبة ونصرا عظيما، وفتحا مبينا على الظالمين الساحرين الحاسدين الكائدين الطامعين الذين ظلمونا. سبحانك يا ربنا ما أعدلك، سبحانك يا ربنا ما أكرمك، سبحانك يا ربنا ما أرحمك. أرنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. واقضي يا ربنا، واقضي يا ربنا بعدلك على أعدائك وأعدائنا، واقضي يا ربنا برحمتك علينا، فإنك أرحم الراحمين. نثني عليك يا أحكم الحاكمين، نثني عليك الخير كله، نثني عليك الخير كله، نثني عليك الخير كله، فبيدك الخير وإليك الخير. سبحانك وتعاليت يا من بيده الخير، سبحانك وتعاليت يا من بيده الجود والكرم، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانك يا من يداه مبسوطتان، سبحانك يا من يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء. سبحانك وتعاليت يا الله، يا الله، نسألك من خزائنك التي لا تنفد شفاء لا يغادر سقما لأسقامنا، شفاء لا يغادر سحرا، شفاء لا يغادر حسدا وعينا. نسألك من خزائنك التي لا تنفد شفاء ورحمة وسكينة وطمأنينة وعفوا وعافية وصحة وسلامة وإبطالا لما نحن فيه من آثار عظيمة أنت تعلمها سبحانك، ولا يقدرها إلا أنت، ولا يقدرها إلا أنت. من بطش الباطشين الظالمين ومن جرم المجرمين، فاللهم يا ربنا، فاللهم يا ربنا، فاللهم يا ربنا، فاللهم يا ربنا، ارحم يا مولانا من يسبحك بالليل والنهار، من يسبحك بالليل والنهار، من يسبحك بالليل والنهار، من يسبحك بالليل والنهار. فاللهم يا ربنا نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده، نقي يا ربنا جسده من سحر وحسد وعين. يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا الله، يا الله، يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم يوم الدين، يا إله الأولين والآخرين. نسألك يا عظيم الشان أن تصلي وتسلم على رسولك الكريم، صلي وسلم عليه، صلي وسلم على من ابتليته بسحر اليهودي فشفيته يا رب العالمين، فاشفنا كما شفيته، وقنا كما وقيته، وكفنا كما كفيته. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم يوم الدين، رحماك بالمسبح لك يا ربنا، رحماك بمن كرر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كررها مئات المرات. سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا إلهنا ما أحلمك، سبحانك يا ربنا ما أعظمك. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، سبحانك يا ربنا سبحانك، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت، سبحانك وتعاليت. رحمك بمن يسبحك بالليل والنهار، رحمك بمن يسبحك بالليل والنهار. يا الله يا الله يا الله يا الله، نقه يا ربنا من سحر عظيم ومن حسد وعين. يا الله يا الله، نقي يا ربنا أجسادنا من سحر وحسد وعين. يا الله، طهر بطوننا من سحر مأكول ومشروب، من سحر مربوط ومعقود. فلولا أنه كان من المسبحين للميت في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك. رحمك بمن يسبحك بالليل والنهار، لولا أن تداركه نعمة، نعمة من ربه لنبذ بالعراء، فلبذ بالعراء وهو مذموم. فلولا أنه كان من المسبحين، أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا الله يا الله، رحمك بمن يسبحك في الليل والنهار. طهر يا ربنا باطنا، طهر يا ربنا باطنا من سحرنا كله وشربا، طهر يا ربنا باطنا، طهر يا ربنا باطنا من زجاج سحر، من حبال سحر، من علق سحر، من علق حسد وعين، من ماء سحر، من ماء سحر، من ورم سحر وتأثير حسد وعين. يا ربنا طهر بطوننا من سحر مأكول، من سحر مشروب، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طاهر يا ربنا بطوننا، طاهر يا ربنا بطوننا، طاهر يا ربنا بطوننا، طاهر يا ربنا بطوننا، طاهر يا ربنا بطوننا، طاهر يا ربنا بطوننا. فاسلكي سبل ربك الأولى يخرج من بطونها شراب، يخرج يخرج يخرج يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف ألوانه، مختلف الألوان، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يصهر يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا الله يا الله، طهر بطوننا، طهر بطوننا من سحر بقي، من سحر بقي، ماكل ومشروب، ومن تأثير حسد وعين على صحة وعافية، ومن تأثير حسد وعين على حسن الجسم، على حسن الجسم وعلى حسن الوسطى، وعلى حسن الوسطى. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله، فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، إني كنت من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، إنا كنا من الظالمين. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، إنا كنا من الظالمين. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. لولا أن تداركه، لولا أن تداركه نعمة، نعمة من ربه، نعمة من ربه، لنبذ بالعراء، لنبذ بالعراء وهو مذموم، لنبذ بالعراء، لنبذ بالعراء وهو مذموم، وهو مذموم. يا ربنا يا ربنا، كما نجيت يونس من ظلمات البحر، والله يا الله كما نجيت يونس من ظلمات البحر، من ظلمات البحر، من ظلمات البحر، من ظلمات بطن الحوت، والله يا الله فنجنا من ظلمات الأسحار والحسد والعين، فإنا نسبحك كما سبحك، كما سبحك. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. وكل في فلك، في فلك يسبحون، في فلك يسبحون. يا الله يا الله يا الله يا الله، رحمك يا ربنا بمن سبح في بطنه سبحة عظيمة، سبحة سحر، سبحة سحر، ورق سحر، ورق سحر، وإلام سحر، وإلام سحر، وإلام سحر، وجرثومة سحر، وجرثومة سحر، وجرثومة سحر. يا الله يا الله يا الله يا الله، سبحة في الجسد، سبحة في الجسد. يا الله، كل في فلك، كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، يسبحون، يسبحون، يسبحون، يسبحون. يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله. رحمك يا الله في من سبح في جسده المرض، في من سبح في جسده جن عاشق، جن عاشق، جن عاشق، جن حاسد، جن حاسد. يا الله يا الله. وإبر سحر، وإبر سحر، وإبر سحر، وإبر سحر، ورق سحر، وحبال سحر، ورق سحر، وحبال سحر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وعقد سحر، وعقد حسد، وعقد ورم، وعقد ورم، وعقد السرطان، وعقد سحر، وعقد حسد، وعقد عين، وعقد عين. يا الله. كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. رحمك يا الله بمن سبح، بمن سبح فيه السحر والحسد والعين. سبح في بطنه، سبح في بطنه، سبح في قلبه وصدره، سبح في قلبه وصدره، سبح في راسه، سبح في ظهره، سبح في دمه، سبح في دمه وعظمه ومفاصله وفي اطرافه، وسبح في بيته، وسبح في مرتبه، وسبح في جواله، وسبح في جواله، وسبح في الجوال، وسبح في البيت، وسبح في البيت. كل في فلك، كل في فلك يسبحون، يسبحون، يسبحون، يسبحون، كل في فلك يسبحون. رحمك يا الله بمن سبح في جسده، ومن سبح في والديه وذريته، تأثير سحر وحسد معه. يا الله يا الله يا الله. وكان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وهو سقيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، سقيم، سقيم، وهو سقيم، سقيم. وأنبتنا عليه شجرة، شجرة من يقطين، شجرة من يقطين، شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا، فآمنوا، فمتعناهم، فمتعناهم إلى حين. كان من المسبحين، كان من المسبحين. والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. والله والله والله. كل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. والله والله والله والله والله والله والله والله. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ما سبح في الاجساد، ما سبح في الاجساد من جن عاشق، من جن خادم وحارس وظالم وظالم وكائن وكائن وحاسد وحاسد، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن. يا الله. وشيطان اللعين، وشيطان اللعين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كان من المسبحين. رحمك بمن كان من المسبحين، رحمك بمن كان من المسبحين، بالحاضرين والحاضرات. يا الله بالحاضرات والحاضرين، والغائبات والغائبين. يا الله. كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان كان كان من المسبحين، كان من المسبحين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. سبحانك يا ربنا، ما أعظمك، ما أحلمك، ما أكبرك، سبحانك ما أقدرك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. تنزهت يا الله عن النقص، تنزهت يا الله، تنزهت يا ربنا، يا ربنا تنزهت عن النقص وعن العيب والسنن. تنزهت يا الله، تنزهت يا الله، تنزهت يا الله، تنزهت يا الله عن الذل والصغار. تنزهت يا الله، تنزهت يا الله، تنزهت يا الله عن العيب والنقص. تنزهت يا الله، تنزهت يا الله، تنزهت يا الله، تنزهت يا الله. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فالطالب له سبيلا. سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، صاحب الأسماء الحسنى. سبحانك سبحانك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلوى. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك رب العرش العظيم. سبحانك رب العرش العظيم. سبحانك رب العرش العظيم. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك ما أعظمك. كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك رحمك بي وبالحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات. يا ربنا رحمك يا الله بالمسبح والمسبحة، رحمك بالمسبحين يا الله، رحمك يا الله بمن سبحك غدوا وعشيا يا الله. يا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك سبحان الله. كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اللهم نقي بطوننا أجمعين يا الله، ونقي أجسادنا يا ربنا، نقي أعضاءنا يا ربنا من شوائب فيها من شوائب الأسحار والحسد والعين. نجيها يا ربنا ونقيها وطهرها. طهر يا ربنا دماءنا وعظامنا. طهر يا ربنا الوالدين والذرية. طهر يا ربنا بطون مساكننا يا ربنا ومراكبنا وأراضينا ومزارعنا وقبورنا يا ربنا وآبارنا وآبارنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبحارنا يا مولانا وأنهارنا. يا الله يا الله. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. كان من المسبحين كان من المسبحين. لا إله إلا أنت. سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. ونحن نسبح بحمدك نسبح بحمدك ونقدس لك نسبح بحمدك ونقدس لك نسبح بحمدك ونقدس لك. دعواهم فيها سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني. له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحانه سبحانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين. ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده. والملائكة والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك. سبحان الله العظيم. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين سبحان الله. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. نقي يا ربنا قلوبنا وصدورنا يا ربنا. نقي بطوننا يا الله. نقي أرحامهن يا الله. نقي أرحامهن يا الله. نقي أرحامهن يا الله. نقي أرحامهن يا الله. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. سبحانك يا من يعلم ما في الأرحام. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك. أتى أمر الله فلا تستعجلوه فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ويجعلون لله البنات. سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده يسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان من المسبحين كان من المسبحين. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن كان وعد ربنا وعد ربنا لمفعولا. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. فاصبر فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى. اللهم رضنا يا ربنا لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى. اللهم رضنا يا ربنا اللهم رضنا يا ربنا اللهم رضنا يا ربنا بصبر جميل. ورضنا يا ربنا بشفاء وعافية. ونصر على عدوك وعدونا. لعلك ترضى. فاصبر فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون. وسبح وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى. كان من المسبحين لعلك ترضى. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لعلك ترضى لعلك ترضى. قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى يا موسى. قد أجيبت دعوتكما قد أجيبت دعوتكما. كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين. لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى. اللهم رضنا يا ربنا لعلك ترضى. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحانه بل عباد مكرمون عباد مكرمون. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك, سبحانك. سبحانك سبحانك. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، الجبال يسبحن، الجبال يسبحن. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يسبحن والطير، وكنا فاعلين وكنا فاعلين. سبحانك يا من يسبحك كل شيء، كل شيء يسبحك. الجبال تسبحك والسماء تسبحك والأرض تسبحك. فسبحانك من إله عظيم، فسبحانك من إله قدير، فسبحانك من إله حكيم. سبحانك سبحانك. كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك يا الله يا الله. كان من المسبحين، كان من المسبحين. يا الله يا الله. رحمك يا ربنا بالحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من إخواننا وأخواتنا وذوينا يا ربنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه. بمن ناداك في ظلمات الليالي، بمن ناداك في ظلمات الليالي وفي ظلمات الأسحار والحسد والعين يا الله، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات. كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له، فنادى في الظلمات، فاستجبنا له، كان من المسبحين. فاستجبنا له لعلك ترضى، لعلك ترضى. ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك، ما ودعك ربك، ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. كان من المسبحين، كان من المسبحين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك، سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار بالعشي والإبكار بالعشي والإبكار. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وهم لا يسأمون. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كان من المسبحين. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لولا تسبحون. كان من المسبحين. سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان من المسبحين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. السحر إن الله سيبطله.